سوا. الأربعة ودقيقة نفزة وفاء، مرحبا بكم الناس الكل ما كنتوا تابعوا فينا ديما على 100.9 FM. موعد جديد من فروم نفزة، وكما تعودنا وكما بدينا الموسم الجديد يوم أمس الاثنين 4 فيفري 2019، موصلين معاكم في اليوم الثاني من فروم نفزة، ومعايا كما العادة بالجاسم عباس. مرحبا بالجاسم. مرحبا بك فهمي، ومرحبا بمستمعين الكرام على 100.9 FM كما ذكرت، ولا على راديو نفزاوة .net. إن شاء الله أكيد باش نعدوا شوية إن شاء الله فيها برشة فقرات على الفروم، فقرات الجديدة، وأكيد باش تكون فما مواضيع جديدة. أكيد باش تكون مواضيع جديدة بالجاسم وبرشة فقرات كما العادة والعوايد، لكن اليوم نهير سبيسيال اليوم في معناها من البرد ومن هو سبيسيال في البرد وحتى من المواضيع متاعه سبيسيال شوية شوي زادة. باهي على كل، مرحبا بكم الناس الكل. 75 493 8 59 تنجموا تكلمونا وتصلوا بينا وتشاركونا مواضيعنا في ثلاثة فقرات باش تكون معنا. اخبار وتعليق، مجموعة من الاخبار باش يتم التعليق عليها، وايضا باش يكون معنا استضافة عبر الهاتف. الـ44 دقيقة قبلي اليوم باش نتحدثوا على الكتاتيب القرآنية في ولاية قبلي، باش يكون حاضر معنا السيد محمد النصري الواعظ الجهوي بولاية قبلي، باش نتحدث شوية على عدد الكتاتيب القرآنية في ولاية قبلي، المشرفين عليها وطريقة العمل صلبها الخمسة ودرجين. تكون حاضرة معنا فقرة فكرة ونقاش، اليوم نتحدث على البهتان، عافانا وعافاكم الله إن شاء الله، موضوع من المواضيع الاجتماعية اللي سايدة في مجتمعاتنا الناس الكل، وتتم لموضوع أمس كنا تحدثنا على النميمة. اليوم نتحدث على البهتان، وهو الكلام يعني اللي كيف نتكلم على شخص في كلام ما فيش في معناه، وإلا ما قالاش، وإلا مش صحيح، وإلا بين قوسين الكذب. اللطف إن شاء الله، إن شاء الله ربي يلطف بينا يا أخي. أنت كل مرة تجيب لنا موضوع. على كل، الناس الكل تتصلوا بينا على 75 493 8 59 وتتواصلوا معنا، وإلا على صفحة الفيسبوك راديو نفزاوة في وإلا راديو نفزاوة .net موقع إلكتروني خاص بإذاعة نفزاوة. بعد شوية باش نمشوا مع هادي بوصفة، نشوفوا معها أجواء. فما أجواء زاد، كنا وكبنا تقريبا في المساء مع الهادي، كان ذكرنا أنه فما احتفال بالحافلة اللي وصلت أخيرا إلى ولاية قبيل، إن شاء الله مبروكة جاورتنا توفى الطريق. إن شاء الله بعد نأخذ مع الهادي أجواء الحافلة الجديدة اللي وصلت لأحباء الواحة الرياضية بقبيل، تو نأخذ عليها أكثر تفاصيل إن شاء الله. كل التوفيق وإن شاء الله مبروك للواحة الرياضية ولأحباء الواحة ولولاية قبيل ككل، وإن شاء الله زاد بقية الجمعيات تنسج على منوال الواحة بالجسم إن شاء الله. والله هي بادرة ممتازة، وكنا تحدثنا عليها، وإن شاء الله تنسج عليها بقية الجمعيات، وإن شاء الله ما تكونش في مجال الرياضة فقط، إن شاء الله أيضا نشوفوها في عدة مجالات أخرى. إليسا تغني لنا، شنو الغنية زهير؟ إليسا، إذا نسمع إليسا وراجعين في أولى فقراتنا لليوم في خبر وتعليق. في خبر وتعليق عندنا ثلاث أهم أخبار باش نتحدث عليهم، وهما المحدث وهو مشروع في الفوار، وشركة البيئة والغراسة، و طويل ياسر الاسم معناها شركة البيئة والغراسات. زاد موضوع مهم برشا، إن شاء الله بنحاول اليوم ناخذوش التفاصيل الكل، لأنه غدوة إن شاء الله عندنا موعد كبير مع مشغل نزاو باش يكون، وباش نحاولوا زاد نتحدثوا بالجاسم على صندوق التنمية، زاد مشروع وتم إقراره في آخر جلسة وزارية في ولاية قبلي. مشروع هذا تقريبا كان معناها برشا معناها لغط سمعنا عليه، بعد شوي ناخذوا التفاصيل. إليسا ورجعينا. ريحني انا ما بدي اياك إذا رجعنا لكم من جديد، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا تتبعوا فينا في الدار وإلا في الخدمة وإلا في الطريق، كما معناها جماعة الواحة والمحبين ومشجعي الواحة اللي نمجهولهم تحية وإن شاء الله ألف مبروك الحفلة الجديدة بالقاسم، في انتظار أنه يكون حاضر معنا زميلنا من قلب الحدث في مدينة إقبيلي باش نتحدث شوية على الأخبار اللي باش نتناولوها طيلة 30 دقيقة. فما كما نعرفوا معناها شركة البيئة والغراسة والتنمية اللي كانت أعلنت على انتدابات بالقاسم منذ تقريبا سنتين، الانتدابات هذه لليوم ما فماش معناها حتى رد بخصوص الناس اللي كانت تقدمت. إن شاء الله باش نتحدثوا عليها شوي الشركة هذه كيف زاد موضوع المحدث اللي كان تم معناتها إقراره في أكثر من جلسة وزارية وآخرها في جلسة الوزارية اللي جمعت نواب عن ولاية إقبيلي برئيس الحكومة يوسف الشاهد في 2017 معناها 2017 في تونس. كيف زاد نتحدث على صندوق التنمية، صندوق هذا اللي كان معناها من المفروض بشي على الأقل يعاون الشباب الباعث على باعث المشاريع الشبان المستثمرين هذوما، خاصة مع الصعوبات اللي قاعدين يتلاقوا فيها مع البي تي اس بالقاسم، دونك كانت باش تكون على الأقل بديل وإلا حل بالنسبة للشباب اللي مش لاقين تمويل اليوم في إقبيلي. نمشوا فما التليفون حاضر الهادي بوصفة، حاضر من مدينة إقبيلي. هادي بوصفة مرحبا بك. تحية ليك فهمي وتحية لبقيتم وتحية للسادة المستمعين. شكرا ليك. إذن كانت تصفلنا الجو وين أنت بالضبط هادي، شنو شكون اللي موجودين غادي الحافلة وصلت وإلا ما وصلتش الأجواء؟ الأجواء هي فهمي في الحقيقة انطلقت تقريبا منذ 4 ساعة من أمام مقر الإذاعة الكيان بالطريق الوطنية رقم 16 جابس، وانطلقت الحافلة وجابت شوارع مدينة إقبيلي في جو احتفالي، ومن ثم كانت نقولوا أن المحطة متاعها الرئيسية أمام مقر وساحة الاستقلال وده مقر بلدية إقبيلي، ومن ثم جمع عدد من أحباء الفريق واللي عدد منهم سعد في الحافلة هذه وتو بصدد القيام بجولة، أيضا يستعد السائق للقيام بجولة بالأحباء هذونا ومن شباب مختلفة الأحباء سواء كان ثم من الكبار في السن وإلا حتى من صغار. على كل عبش نحطوا السادة المستمعين أكثر في الأجواء هذه، معنا محمد عمارة لاعب قديم في الواحد الرياضية بالقبلي هو من داخل الحافلة. محمد اليوم أنت ما حبتش هالإنجاز هذية اليوم ونشوف فيك معناها بصراحة وصلت حد التأثر يعني بالله، يعني كنت تحكينا شنو الأجواء وشنو الشعور تولي. والله يا سيل هيدش باش نقول لك شعور لا يوصف. تعرف أني تعرف عشت في الواحة الرياضية لعبت اللاعب ومسؤول كل شيء، شعور اللي نشعر به في الوقت الحالي إيش باش نقول لك، حتى الكلمات مانيش لاقي مانيش لاقي يا خويا. هذه حاجة ما حاجة مانيش عادية، راه فرق كبار ما عندهاش كي من هكا. إن شاء الله الناس كل فهمتني ولا توقف مع الواحة ويشوفوا العباد هذه، شوف كيفاش عملنا بالخارج إيش عملنا فهمتني ولا، والناس فما ناس هنا قادرين باش يعاونوا ما عاونوش، الناس اللي من برا فهمتني ولا حاسين بينا وحاسين بأوجاعنا، وإحنا يا خويا هنا إيش باش نقول لك. والله لاني لاقي إيش باش نقول يا سلام. نعرف معنا زادة محبة التهامي اليوم شفناك تقريبا من اللي وصلت الحافلة وانت تنتظر انت مجموعة من الأحباء وأثريت انك تسعد في الحافلة وشفت الأجواء وشون معناها وشفنا أجواء احتفالية كبيرة اليوم، شنو معناها اللي تقدر تقولها للناس اللي قامت بالمبادرة هذه والبادرة هذه في إقبيلي؟ أول حاجة ساعة نرحبوا بيك سيل هادي ونحب نقدموا أحلى التهاني بمناسبة قدوم الحافلة هذه إقبيلي، وهذه مبادرة طيبة جدا، ونشكر بالأخص جمعية نفزاوة بالخارج وجميع الأخوة اللي ساهموا وجابونا الكارة هذه، لأنها إنجاز صراحة إنجاز عظيم جدا لولاية إقبيلي والواحد بالتحديد. وإن شاء الله نواصل إن شاء الله على المنوال هذايا، إن شاء الله نعاونوا الجمعية كل ما نقدر، وإن شاء الله بفضل ربي إن شاء الله من حصلني إلى أحسن فهمي. معنا زيد علي واحد من المحبين اليوم، شفناك تطور وشفناك يعني متأثر وشفناك بين الفرحة وما بين وصلت حتى زيد ما أنا شفت وصلت حتى للدموع، ربما دموع الفرح ولا شنية. والله هذه شيء فرح وحاجة تشجعنا باش نخلينا نشجعوا ونزيدوا لقدام نشجعوا نعطوا 100%. هذه بادرة من جمعية أحباء نفزاوة بالخارج، تخلينا نعاون وتخلينا بالسيف ندزوا الجمعية. احنا ديما وراء الجمعية بطبيعتنا، معناتها من غير البادرة هذه، وهذه زيدنا، معناها تزيدنا دفع آخر باش نشجعوا الجمعية، وهي أصلا معناتها نداء لجميع الولايات، معناتها لجميع الجماهير الرياضية. هذايا معناتها رسام ميساج، هي جمعية بسيطة ياسر ضعيفة، ما زلنا في أول الخطة نتاعنا. هذايا بالنسبة لي نداء باش تتضافر جهود وباش تكون رياضة بيعتمد معنى الكلمة. هادي إذا كان تسمع فيا، هادي إذا كان تسمع فيا، هادي حبانيها زادة تكون فرحة. يا شنو هو راكب وعامل كيف وزي تقليدي زادة جاي بالذمة وجاي معناها تصور وخلوني بلاصة هكا معناها. شعورنا يوسف بالمناسبة نحيي جمعية نفزاوة بعمالنا بالخارج وسيد حبيب بن سيلو اللي كان في التنسيق على قدوم الحفل لولاية قبلي، وهذه فرحة ونتمنى توفيق جمعيتنا الواحة الرياضية بقبلي، ورانا كلنا معاه وربي يوفق إن شاء الله. شكرا لك هادي، يعطيك الصحة هادي إن شاء الله. نعم هادي ان شاء الله، هو الاكيد كما قلنا باش تكون عندنا في متابعات اخباريه قادمه للاجواء الاحتفاليه فقط، معناها فهمي باش ننظموا حتى ترفوا. الشكر كل الشكر لجمعيه نفزاوة بالخارج، لابناء نفزاوة الموجودين في تونس العاصمه، ولايضا جنود الخفاء اللي موجودين في قبلي واللي ساهروا تقريبا منذ وصول الحافله هذه بالتنسيق مع الخيانة في تونس على تامين وصولها لمدينه قبلي. وكما قلنا هي أجواء احتفالية الآن، وإن شاء الله في مواعيد أخرى نعطوا أكثر تفاصيل إن شاء الله. يعطيك الصحة هادي، شكرا لك وألف مبروك لجمعية الواحة وكل الأحباء الواحة الرياضية بقبلي. إذا كما كنت تسمع بالقاسم، أجواء في مدينة قبلي اليوم احتفالا بقدوم الحفلة الخاصة بالواحة الرياضية بقبلي، واللي على الأقل باش معناها تأمن جزء كبير من الصعوبات اللي كانت تمر بها الجمعية طيلة السنوات الفارطة، وعلى الأقل تسهل العديد من الإشكاليات اللي كانت تمر بها. والله هو حدث تاريخي، خلينا نقوله تاريخي بأتم معنى الكلمة، لأنه ومن خلال منبر ذا حبيت زاد نقدم تحية شكر إلى جمعية نفزاوة بالخارج. إن شاء الله كما قلت ما تكونش هذه المبادرة الأولى، إن شاء الله تكون فما مبادرات أخرى في عدة قطاعات أخرى. مبروك على جمعية الواحة، مبروك على الأحباء هذه الحافلة اللي كما قلت إن شاء الله اليوم دخلت للتاريخ، لأنه فعلا اليوم شفنا كي تتكاثف الجهود النجم نصلحوا البلاد، والنجم أيضا نقيموا بعدة قطاعات أخرى كما شفنا في قطاع الرياضة، إن شاء الله نشوفه في قطاع آخر مثل قطاع الصحة أو إلى غير ذلك من القطاعات. إن شاء الله تحسن كل القطاعات بالقاسم. إذا من الرياضة إلى التنمية، نهار 6 ديسمبر 2017 تمت الموافقة النهائية على توسيع مهمة ديوان تنمية الرجيم معتوق لإحياء منطقة صحراوية جديدة أطلقت عليها اسم المحدث، وجاء المقترح هذا في إطار مشروع قانون مالي بكلفة تبلغ 55.5 مليار أورو ممولة من طرف إيطاليا تشمل 2500 هكتار من المقاسم. دونك باش ناخذ أكثر تفاصيله إذا كان فما معناها جديد بخصوص مشروع المحدث هذا، يحضر معنا عبر الهاتف السيد فاضل بن عمران نائب عن ولاية قبلي. على السلامة سيدي. مساء النور ليك وللسادة المستمعين، تحية طيبة ليكم والناس كل. مرحبا بك. إذا يا سي فاضل، نتحدث على مشروع المحدث وما الجديد في المشروع هذا؟ هو ساعة حبيت أن صحح رقم وتفضلت به سيادتك. أيوة. هو 55 مليون أورو تقريبا، معناها حكاية متاع تقريبا 160 ولا 170 مليار مليون دينار، يعني دينار تونسي مليون. إذن هو معناها مبلغ معتبر إلى حد ما. هذايا الموضوع أني كيف صدقنا عليه في قانون المالية من هذه سنة 2018، هو بالنسبة لي نعتبر من أكبر المكاسب مع الشركة المالية اللي اتحققت الولاية قبلي في المدة النيابية هذه. والهدف هو نتاع مشروع كما هذايا هو توسيع المشروع نتاع ديوان درجي معتوق، وهذا الكل قائمة به وزارة الدفاع. إذا هذايا يتطلب كما ما يخفش عليك، كما معناها مشروع ضخم من نوع هذايا يتطلب دراسات. الدراسة الأولى هي من ناحية الفضاء، تنظيم الفضاء معناها اللي يسموها نتاع الهندسة المدنية، ويتطلب معناها الدراسات كيف تعداد المقاسم، ويطلب الدراسات أعداد الأبار وكل ما يتعلق بالبنية التحتية نتاع البلاصة هذيك. وقتها تو بكل صراحة المعطيات الأخرى ما عنديش، لكن اللي حكيت فيه لمدة 6 شهور التالي تقريب أنه لو خيال المسؤولين على الموضوع هذايا يقولوا أنه تقريبا يتطلب هذايا الكل حكاية متاع 3 سنوات هذايا حسب التقريب، حسب ما قالوا لي ليا. طب ما تاخذش عليا حاجة هكا بالتدقيق، إما المهم اللي بتأكد منها أنه الموضوع هذايا معناها موجود، خاطر الناس ما عادش عندها ثقة وما عادش للأسف وفقدوا المصداقية في برشا ناس، وهوني عذرهم. لكن في الموضوع هذا بالذات هو موضوع صحيح، والدراسات قاعدة ماشية وفي إطار التعاون مع إيطاليا. ومدة 2 أسبوع التالي شفت بالمناسبة مع سيد سفير إيطاليا في تونس الجديد مع مسؤولين إيطاليين، هما أنا فرحانين ياسر بالإنجاز اللي عملناه مع بعضنا كتونس وإيطاليا نتاع رجي معتوك، وكذلك معناها مقرين العزم على أنه التعهد هذايا اللي خذوه في المساعدة نتاع تونس في البرنامج نتاع المحدث جهة الفوار بقدرة الله باش يكون خير من رجي معتوك، خاطر خذينا تجربة الآن في هالميدان هذايا وبرشا شباب. هو إن شاء الله اللي الأمل متاعي أخويا فهمي أنه الشباب متاعنا من تو يبادروا بالتسجيل في هالمقاسم هذية في المعتمديات، ممكن ثم خيان يسمعوا فيه ما في بالهمش، وخاصة منهم حاملي شهادات وبصفة أخص هك الأخيات ولا الأخوان اللي هم عندهم شهادات متاع فلاحة ولا تربية ماشية في مراكز متاع تقويل مهني كما اللي عندنا في جمنا مثال، وإلا في معهد التعليم العالي كما عندنا في زغوان وعندنا في في في في مجلس الباب. هذوما الناس هذوما ننصحهم ونشجعهم باش يمشوا من الآن يبادروا بتسجيل أسمائهم والمطالب متاعهم في مراكز المعتمديات اللي يرجعوا لها، باش من بعد تكون عندهم هم الأولوية باعتبار أنهم تقدموا بالمطالب بصفة أولوية. وهذايا باش يكون مع مازال مع قانون الاستثمار اللي عملناه في سبتمبر 2016 هذوما الاثنين يكون في بالي حاجة كبيرة أن نجمو أن سنفتح بها أمل جديد للشباب خاصة في المنطقة متاع الفوار ورجي معتوك ولولاية قبلي منها بصفة عامة. سي فاضل باش نستغل حضورك معنا باش نتحدث شوية على صندوق التنمية. كنت من أكثر الناس تقريبا اللي تحدثت على الصندوق هذا في معناه المجالس الوزارية في مجلس النواب. الصندوق هذا شنو جديد فيه؟ هو خليني نقول لك أني بالنسبة لي على الأقل في ذكروا في من الحملة الانتخابية متعن إيش قلنا أنه وليتك باللي ما عندهاش ناقصة تمويل متع الدولة تخلت عن ولايتك باللي منا نسبيا مقارنة بولايات أخرى من الاستقلال إلى اليوم. إذا الدولة يلزم تحط كما نقولوا الباكو في ولايتك باللي، هذا عبر إيش الآلية اللي جيناها والاقتراح متاعي هو شخصيا هو أنه نعمله شركة مالية اللي تو الآن نسموها شركة التنمية والاستثمار بولاية قبلي. الشركة هذه رأس المال متاعها 5 مليارات. بالمناسبة أخويا فهمي نحب نفهم الأخيين اللي يسمعوا فيك وخاصة الشباب اللي حاملي الشهادات العليا اللي راهو على الشركة هذه راهي ماهيش بنك، خاطر البنك باش تمشي تاخذ منها مثلا قرض باش تقول لك أعطيني ضمان، باش تقول لك اعطيني عقار، باش تقول لك اعطيني كذا. الشركة المالية الميزة متاعها هي تعطي اموال لفائدة حاملي الشهادات بدون ضمان. الضمان الوحيد هو نجاح المشروع، وهو بالعربية نسموها الشركات هذه اللي كما الشركة متاع التنمية والاستثمار ولاية قبلي اسمها في اللغة القانونية اسمها شركة رأس مال مخاطر. ايش معناها مخاطر؟ يعني يمشي معك الشباب هذوك حاملي الشهادات وتخاطر معاه كان هو ربح باش يعطيها جزء اللي هو ما كذا مقابل يعني كما اي بنك وقتها تبدا. اذا كان لا قدر الله هو خسر هي تصبر عليه، واذا كان هو ماشي في الخساره خاطر لازم تكون معاه في راس في مجلس اداره، هي تسير معاه، هي مسؤوله معاه على المشروع. واذا كان لا قدر الله خسر ما عنده ما يخلص. يعني مو شك النوع اللي بنك يبيع اللي وراها اللي قدام باش يخلص البنك. هذه الميزه الكبيره اللي نحب نقول عليها للناس خاطر مازالوا مش فاهمينها. راهي الشركه الماليه بولايه قبلي اللي كان وقت تعطي فلوس لحامل شهادات راهي ماهيش طالبه ضمان، ومش كما بنك التضامن كذلك، بنك التضامن مش طالب ضمان من بعد يبيع، لا. هذه كان انت ربحت تخلص، ما ربحتش ما عندك ما تخلص. هذه احنا يذن نقول لهم هذه فرصه كبيره، مش حبينا توا مع الحكومه قلنا لهم 5 مليارات شوي ما انا كما يقول بورقيبه لا يرحم سياسه المراحل ما نخلينا وما نعملنا المره الشركه هذه ما انا فكينا 5 مليارات حطيناهم فيها توا قلنا باش نرفعوا من 5 إلى 10 إلى 15. الحكومة تعهدت بالشيء هذا ومن بعد اخويا للأسف الشديد تنكروا إلى عهودهم. وهذاك علاش بالنسبة لنا في نداء تونس خذينا موقف من الحكومة هذه بالأساس في ولاية قبلي أنه توعد الناس بحاجات وما تعملهاش. إذا الشركة هذه صندوق الاستثمار إيش فيه في الأخر؟ هو في 45 مليار. 45 مليار مشكلة زعما هذه توا دولة واحدة في 45 مليار قلنا أراه ثم نظرة ما هي سليمة للتعامل مع الجهة. وأنا ونجول الأزمة متاع المصداقية اللي حكيتك عليها بكري، الناس ما عادش يصدقونا وعندهم الحق، ولو أن يعلم ربي في الموضوع هذايا رانا معناها عملنا مش من قبيل الرضا على النفس، أما رانا بذلنا مجهود كبير لكن لم نجد أذان صاغية عند رئيس الحكومة للأسف الشديد. واضح. سي فاضل باش نسأل هني سؤال، اليوم المستمع وخاصة الشباب المعطل عن العمل اللي في الغالب معناها المشاريع اللي قدمها مشاريع معناها صغرى متاع 50-60-70-80 مليون، دونك تقريبا سي كارما وإلى شركة التنمية والاستثمار هذه ما تدخلش معها في المشاريع هذه. اليوم زاد فما حاجة أخرى دخلت كنت صدقت عليها في البرلمان وهي بنك الجهات. أي. اليوم فما بنك الجهات، صندوق التنمية، سيكار، البي تي اس. لهني البعث الشاب معناها والشباب عموما معناها باش يدخل بعضها شوي. ها باش نقول لك حاجه، شو كيفاش؟ تعطينا ساعه تو هذا صحيح. بنك الجهات كذلك هو برنامجنا نتاع نداء تونس، اول حاجه مركزيه في البرنامج الانتخابي الاقتصادي نتاعنا اتعهدنا به وعملناه. باهي. هو تو الشباب هذوما سيدي فهمي المشكلة متاعنا الكبيرة هي مشكلة ثقافة. يلزم أولادنا يحطوا في روسهم أن وراه هذه ماركة شهرية ومسمار في حيط وتعالى اخدم لي ربع ساعة وروح وخذ الشهرية في آخر الشهر، راهي ما عادش مجدية، ما عادش فك الخبز. يعني يلزم يعمل على نفسه. والعقلية هذه موجودة عندنا، راهي موجودة عندنا في الجهة، نعملوا على رواحنا وما نخرجوش من جهتنا وما نمشوش نسكنوا في حي تضامن ولا نسكنوا في المنيهنا ولا نسكنوا في كذا. وظاهرة النزوح في ولاية قبلي هي صفر، ديما نقول فيها هذه من ميزاتنا. حينئذ يلزم السي أي أول شيء سي فهمي، وانا نحب نشكركم بالمناسبة على خاطر أنتم في إذاعة نفزة بصفة خاصة رغم وسائلكم المحدودة وقاعدين توا بثوا في ثقافة جديدة عند الشباب، وهذا اللي احنا في حاجة ليه. باهي. اللي نحب نقول لك عليه بالنسبة لآليات التمويل هذه، إذا كان أولادنا يبدو مقتنعين أنه راه هو يلزم يصدم على مشروع ويديره حتى ب 80,000 دينار، وقتها إذا كان ثم اتجاه عام في الجهة نتاع 80,000 دينار ولا 100,000 دينار وإلا كذا، وشركة التمويل تقول له شركة التمويل راهي نتاعنا، قول له تعالى جاي نمشي ندو رئيس المدير العام سي محمد بن جاب، قول تعالى سيدي العزيز بالنسبة لنا راهو الاتجاه العام في الجهة هو في 100,000 دينار، نجمش انت تقول لا ما نعرفش عاملينه. فهو في الموضوع هذا يعني في الاخر القرار يرجع لنا كجهة، ونطلب من الشركة هذه نقول لها هبط في مستوى التمويل بتاعك، شنو المشكلة يا اخي؟ ماذا بينا حاجات كبيرة باش تخدم اكثر ناس. اما اذا كان الاغلبية، وهي نعطيك مثال دولة كما فرنسا كما ايطاليا كما اوروبا بصفة عامة باش تطورت المؤسسات الصغرى والمتوسطة، معناها بالعمل هذا صغير زوز من الناس يعملوا حاجة، وبعد زوز من الناس يخدموا عام ثلاثة، وبعد يبدوا يزيدوا 7، وبعد تخلق نشاط اخر وهكذا. كل اقتصادات الدول الاوروبية تقريبا تطورت بشركات صغرى. فبالتالي وقت انتم حتى في الاذاعة وقلت مرة اخرى نحب نشكرك انت ومن خلالك كل زملائك انه راهو يلزم نوجهه لذات حياتنا انه راهو يا ولدي يهديك ربي اخدم وحدك وهاو توا موجود اليه نتاع تمويل حاطينها غادي ثم بنك الجهات هذايا معمول المناطق الغربيه للبلاد معمول بدرجه اولى الجنوب الغربي والشمال الغربي هذوما ناس ما خذوش حظهم وبنك الجهات هو اللي باش يعوضك النقص هذاك هذاك علاش اني اسف انه فتره كيما 2011 2014 ديما نقولها نحو من الميزانيه نتاع ولايه قبلي كانت مخصصه لها في الجهه 80 مليار تمشي لبلايص اخرى هذا اللي مش معقول والناس لازمها تعرفها مش نجي نتكلم على الجهه على الجهه على الجهه ومن بعد نلقى في الرسمي في الفعل في على الميدان نلقى نحيت من جهه 80 مليار جات من بلاصه اخرى واضح غادي نرجعوا فيهم هذوما والى حد كبير رجعناهم انت تشوف المشاريع الاخرى نتاع التنميه المندمجه وغيرها حتى وتشوف تجاوزنا بكثير ذلك النقص اللي صار للاسف الشديد في الوقت نتاع ترويكا واضح 80 مليار مش لعبه راه خويا واضح واضح باش نرجعوا معك اكيد سي فاضل باش نتبعوا الموضوع هذا كسوا معناه لصندوق التنميه والا بقيه الاليه التمويل الموجوده اللي رصدتها الحكومة وإلا القرارات القديمة اللي تم إقرارها معنا خلال السنوات الماضية شكرا لك سي فاضل شكرا بارك الله فيك يعطيك, يعطيك الصحة دونك مازلنا موصلين معكم في فوروم نرزاوة حتى للستة إن شاء الله رجعين معكم تجسويت مش انت صرت ماضي او ذكرى مرقت بحياتي بيضلوا قلبي بحاول ما باخد حق ولا باطل احساسك عايش خفف احساسي وحبي فكر شوي بحالي ما اقول شوية مشاعر قلبي عليهم منو قادر بكوا عيني ليالي رجعنا معكم من جديد. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا ديما تتبعوا فينا على 100.9 FM ولا تراد بالفيراد نفزاوة .net. كما قلنا ما زلنا معكم في فيروم نفزاوة حتى للستة متاع العشية اليوم, وموعدنا كل نهار اثنين وثلاث في نفس التوقيت ونفس تقريبا الفقرات اللي تكون موجودة. مازال آخر أخبار بالقاسم باش نتحدثوا اليوم على شركة البيئة والغراسات، شركة البيئة والغراسات بيك بيلي اللي كان تم تدشينها في 1 ماي 2017 في ولاية إقبيلي، وكان معناها بعد التدشين كان صرح معناها والي الجهة أنذاك السيد وليد اللوغيني اللي كان صرح انه معناتها الشركه ذي باش تكون في غضون معناها بعض الاشهر باش يتم معناها الاعلان على الانتدابات والعمل وبرشا معناها العديد من البرامج كانت مخططه للشركه ذي. لكن للاسف لليوم اللي هو تاريخ 5 فيفري 2019 لليوم ما فما حتى جديد بخصوص الشركه. والله هو هذا الموضوع هذا تحدثنا فيه برشا مرات، وكان تقريبا حديثنا في مشاغل نفزاو في اكثر من حصة، وفي كل مرة نشوفه فما تعطيلات، فما مشكلة في الميزانية نتاع الشركة هذه، ما نعرفوش الجديد وين وصل في الشركة هذه. الناس طلبتنا برشا مرات في عدة تدخلات ان نجبدوا على الموضوع هذا، جبدنا الموضوع هذا برشا مرات، للأسف لحد الآن ما فماش حتى بوادر، يعني خلينا نقوله فماش بوادر تقول انه في القريب العاجل ان تكون الشركة هذه تفتح ابوابها، عكس ما شفنا في ولايات اخرى على غرار ولاية تطاوين. ان شاء الله فهمي كما قلت غدوة ان شاء الله في برنامج مشاغل نفزاوة حذرنا للموضوع هذا باش يكون حاضر معنا مدير شركة الغراسات والبس، أنا حاضر معنا إن شاء الله غدوة برنامج مشاغل نفزاوة إلى جانب حضور بعض المعطلين عن العمل للحديث بأكثر تفاصيل على هذه الشركة وعلى أسباب التأخر وفتح أو قبول مطالب الناس اللي تقدمت منذ أكثر من 4 أشهر تقريبا. الناس انتظر في النتيجة، خلينا غدوة إن شاء الله نشوف. أكثر من سنة مش 4 أشهر سبب الجسم. الناس كانت تستنى في النتيجة تقريبا منذ أكثر من 4 أشهر. إن شاء الله غدوة نعرفوا الجديد تفاصيل. واضح الناس الكل اللي تحب تعرفوا تفاصيل بخصوص شركة البيئة والغراسات والبسنة دونك تسمعونا غدوة في برنامج مشاغل نفزاوة من نصف النهار الماضي ساعة ونص مع زميلنا الهادي بوصف. فإذا هيك وصلنا لختام حصتنا وإلا فقرتنا الفقرة الأولى فقرة خبر وتعليق، باش نمشي معكم بعد شوي إلى فقرة إقبيلي اليوم. إقبيلي اليوم باش نتحدثوا على الكتاتيب في ولاية إقبيلي، الكتاتيب القرآنية في ولاية إقبيلي. باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف السيد محمد الناصري وعظ الجهوي بولاية إقبيلي باش نتحدثوا شوي على ظروف العمل بالنسبة للكتاتيب، على عدد الكتاتيب الموجودة في الولاية ككل، على الإشراف وطريقة العمل صلبة. دونك خليكم ديما معنا، كلمونا على 5 4 93 859. ما تنسوش بداية من 5 و10 دقائق موضوعنا لليوم في فكرة ونقاش نتحدث على البهتان وهو بين ظفرين الكذب، يعني انه نقوله في انسان حاجة ماهيش فيه. دونك الناس اللي تحب تشاركنا الموضوع ذي ولا عندها مرة بتجربة مش باية دونك نجم ديما تكلمنا على 5 4 93 859. رجعينا اسأل لحالك سؤال، من هي الأجمل منك يا قمر انزال على الغارب كرمال، تسأل لحالك سؤال من هي الأجمل منك. بكت لك ما حلك رح تعطيها، وبدك تاخد رضاي تتلاقيها. هلأ شوف حدي ومخبي راسها في ليك ميست تسأل مين الأجمل بميت مرة منك بأكد لك محلك رح تعطيها وبدك تاخد رضا إيدك تلاقيها هلأ شوف حدي ومخبي راسها في ليك ماسك حيي بربك حدا قدي بيحبك حتى القمر على الأرض بنزلك بربك حدا قدي بيحبك عن محل وجبر سويت نازلك بربك حدا قدي بيحبك حتى القمر على الأرض بنزلك بربك حدا قدي بيحبك عن محل وجبر سويت نازلك إذا رجعنا لكم من جديد مرحبا بكم الناس الكل 100.9 هي الموجة متاعنا الخاصة بإذاعة نيوزاوة دوما تتبرانشوا الناس الكل وتسمعونا وتكلمونا على 75-493-859 في نهير اليوم نهير البرد هذا ونهير على الأقل فما خبير باهي مع البرد بالجسم اللي هي أجواء الواحة والناس اللي قاعدة تعمل في دورة توكا في مدينة قبلي معناها محتفلين بالحفلة الجديدة على الأقل هنا خبير باهي نسمعوه ديما على الأقل فما عندنا الجديد وإن شاء الله أيوة. وإن شاء الله الأخبار السارة ذي تكون ديما موجودة عندنا نعاود ونقدموا تحياتنا ونقدموا نقول لهم إن شاء الله مبروك لحباء الواحة الرياضية بقبلي وللواحة الرياضية بقبلي لوصول الحافلة المهداة من جمعية نفزاوة بالخارج وإن شاء الله ننزجوا على منوالها في عدة مجالات وعدة قطاعات أخرى وتكون إن شاء الله ديما الفرحة موجودة إن شاء الله ديما الفرحة موجودة بالقاسم وإن شاء الله معناه كل التوفيق لأحباء الواحة والجمعية الواحة الرياضية وكل التوفيق لبقية الجمعيات جمعية الصحراء الرياضية بدوز كوكب سوق لحد وباز مزادة وبقية الجمعيات الصغرى بالقاسم زادة ما ننسوهاش اللي قاعدة اليوم تعاني العديد من الإشكاليات في ولاية قبلي خاصة الجمعيات الجديدة ذي اللي قاعدة معناها بصدد التأسيس دونك تحية للناس الكل للرياضة والرياضيين مازلنا مواصلين معاكم كما قلنا بعد إن شاء الله 5:10 باش تكون معناتها عندنا فقرة فكرة ونقاش نتحدث في فكرة ونقاش على البهتان الناس اللي معناها جربت وإلا معناها صارت الحاجات كما هيك معناها من كذب وتلفيق للتهم دونك تنجم تتصل بينا وتشاركنا الموضوع ذي واحنا اخترنا بالقاسم المواضيع هذه خاصة في فكرة ونقاش انها تكون مواضيع اجتماعية خارجة معناها ونابعة من صلب المجتمع امتعنا في ولاية قبلي باهي في قبلي اليوم معناتها بالنسبة لموضوع قبلي اليوم قبل اليوم باش يكون حاضر معنا ان شاء الله كما قلنا محمد الناصري هو واعظ الجهوي في قبلي باش نتحدثوا على الكتاتيب القرآنية في ولاية قبلي الموضوع اللي عمل ضجة الموضوع اللي عمل ضجة معناها في ضجة إعلامية وضجة على مواقع التواصل الاجتماعي فهمي. كنا شفنا ردة فعل قوية بعد الفيتير اللي كان عداه زميلنا حمزة البلومي في برنامج الحقائق الأربعة. في البداية كانت يعني كانت وجهة غضب كبيرة برشا, وكانت زادة خلينا نقوله بين قوسين باسم الدين أو محاربة الدين. لكن فيما بعد وقت اللي شفنا النتيجة اللي كان أمس أعرضها وأكدها وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد, يظهر للناس كل الأمس عرفت شنو الموضوع الأساسي. نعود نذكر فامي أنه يوم أمس كان أكد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد والنطق الرسمي باسمها أحسين الجربي أنه الفحص الشرجي أثبت تعرض طفلين بالمدرسة القرآنية لاعتداءات جنسية. وكان أوضح أيضا يوم أمس أنه تلميذ راشد بالمدرسة القرآنية بالرقاب هو من اعتدى جنسيا على الطفلين, وكان أشار أنه تم فتح بحث تحقيق ضد التلميذ الراشد من أجل اغتصاب طفلين سنهما دون 16, وأصدر قاضي التحقيق بطاقة إيداع ضده بالسجن. هذه أمس كانت فيها ردة فعل خلينا نقوله إيجابية نوعا ما, لأنه نعرف الناس الكل أنه الحملة الإعلامية كانت ضد حمزة البلومي, لكن فيما بعد وقت تبينت الحقيقة الناس عرفت انه فعلا اليوم فما بعض الجمعيات للاسف تتستر باسم الدين. الناس كل نعرفوا عندنا كتاتيب, عندنا كتاتيب نتعلموا فيهم القران, لكن فما بعض الجمعيات اغلبيه الناس تتعلموا في الكتاتيب زاد اغلبيه الناس, لكن انك أيوة. اليوم تحرم اطفال اليوم في يعني دون 16 يعني تحرمهم اليوم من تعليم. اليوم احنا امه اقرا, اليوم ناس تحارب فينا بالعلم. للأسف اليوم شفنا بعض الجمعيات هذه اللي تقمع في الطفولة وتحرمهم من حقهم في التعليم. الحق في التعليم بالقاسم, إن شاء الله معناه يكون عندنا موضوع المرة الجاية على الحق في التعليم, خاصة أنه عندنا نسبة متاع الأمية كما تعرف ارتفعت معناه خلال السنة الأخيرة تقريبا 18.9% برابور معناه 2010 اللي كانت 17.9. على كل بالقسم نتعدوا لاستضافتنا في قبلي لليوم, نتحدث كما قلنا على الكتاتيب القرآنية في ولاية قبلي. يحضر معنا عبر الهاتف محمد النصري الواعظ الجهوي بولاية قبلي. سي محمد عسلامة. عسلامة ومرحبا وشكرا على الاستضافة وتحية لجميع مستمعي راديو إذاعة مزاوة. شكرا لك سي محمد على قبولك الدعوة. إذن اليوم نتحدث سي محمد على الكتاتيب القرآنية في ولاية إقبيلي. أولا لو كان تعطينا فكرة على النشاط والعدد معناها كيفية الإشراف على الكتاتيب هذه في ولاية إقبيلي. شكرا مجددا. بداية أذكر لجميع المستمعين والمعنيين بالشأن أنه منذ السنة الدراسية 2001-2002 كان برنامج التعليم بالكتاتيب يعتمد على البرنامج الصادر عن وزارة الإشراف, وزارة الشؤون الدينية اللي وقتها أنجزوه مع وزارة المرأة ومع الشباب والطفولة ومع وزارة الصحة. إذن كنا نعتمد على البرنامج الرسمي الصادر عن وزارة الإشراف منذ 2001. الكتاتيب معتها ملحوظة أن كتاتيبنا معتها كلها معتها مرسمة وموجودة معتها بمقرات الجوامع أو محاذية للجامع, هي محل متابعة وتفقد وتأطير من قبل السادة الوعاظ المعنيين. يتم إنجاز لقاءات ودورات وندوات تكوينية لفائدة المؤدبين معتها منذ 2001 إلى اليوم, واللقاءات هذه يقع فيها الاستئناس بطبيعة الحال بذوي الخبرة والاختصاص خاصة في المجال البيداغوجي والمجال الصحي. يقع اختتام معتها السنة الدراسية باحتفالات تنظمها معتها معظم الكتاتيب, لأن يقوم بتنظيم حفلات معتها بمناسبة اختتام السنة الدراسية. أي قمنا أيضا السنة الفارطة وإن شاء الله للسنة هذه بتظاهرة سميناها تظاهرة ربيع الكتاتيب إن شاء الله في دورة الثانية. الحق لقيت إقبال ولقيت نجاح مش حتى على المستوى الجهوي، على المستوى الوطني حتى بعض الزملاء والخيان معتها قلدوا الشيء هذا. عدد الكتاتيب نجم نعطيك إحصائية، في جام في 2016 كان عدد الكتاتيب 24، في جام في 2017 عدد الكتاتيب 33، في جام في 2018 وصل العدد 49 كتاب. هذوم الكتاتيب المعتها 2019 أي جام في 2019 حاليا تو وصلنا ل 54 كتاب معناتها مرسمه. اي بطبيعه الحال الكتاتيب هذه كما قلنا عندها برنامج مع السيرات ونذكروه، ويشرف عليها مع مؤدبين ومؤدبات ما عندها من الجنسين. نعطيك عدد المؤدبات 35 مؤدبه معناتها، ومعظمهم نقولوا 90% معناتها متخرجين مع اصحاب شهائد عليا، و14 مؤدب معناتها من جنس الذكور. بالنسبه للاشراف سي محمد، الاشراف عن طريق جماعيه معناها يتم الاشراف هاو تونس بالنسبه للسنه الدراسيه الحاليه 2018 2019 اصدرت الوزاره برنامج جديد سموها الدليل المرجعي للتربيه بالكتاتيب، وخدمنا عليه البرنامج هذا منذ المسودة معناتها في دورات تكوينية معناتها للمؤدبين والمؤدبات. هذا برنامج جديد 2018-2019 كتيب معناتها متميز بصراحة. المؤدبين يقع تأطيرهم ومتابعتهم وتفقدهم من طرف إلى جانب الوعاظ المحليين ولا مدير الشؤون الدينية ولا متفقد جهوي. أيضا عندنا نقول احنا زوز واعظات تم تكليفهم بالإشراف على الكتاتيب. قسمناهم معناتها واعظ أخذت ثلاثة معتمديات اللي هي الجنوبية والشمالية وسوق الأحد، والوعظة الثانية دوز والفوار معناتها هذوما لهين كام معناتها نقولوا احنا متخصصين ومنقطعين معناتها للكتاتيب ولمتابعتها من كل الجوانب. ودائما معناتها مواصلين مع تقريبا معدل كل شهر نعمل حصة لفائدة المؤدبين معناتها كما قلنا نستدعو فيها ناس مختصين خاصة في البيداغوجيا الحديثة خاصة في الصحة، وتصير حتى لقاءات مع الأولياء في بعض الأحيان. عندنا تقارير تفقد توصلنا من الوعاظ ومن الواعظتين هذا من المكلفتين بالكتاتيب، ومن خلال هكا التقارير هذيك توقع معناتها معالجة إشكاليات إذا كانت تطرحها سواء صحية ولا اجتماعية ولا علمية ولا بيداغوجية ولا كل ما يتعلق بالإشكاليات المطروحة يتم إن شاء الله معالجتها في وقته وعلى قدر معناتها المستطاع، ويوقع حتى ردع كل مخالف للإجراءات. ساعات نقطع حتى منحة، ساعات نضع حد المؤدب ومؤدبة إذا كان ما يستجيبش معناتها للإجراءات والتراتيب والقانون والبرنامج معناتها المسطر من طرف وزارة الإشراف. باهي سي محمد، خلال السنوات الأخيرة فماش هل رصدتوا معناها إخلالات صارت في الكتاتيب هذوما ولا معناها الأمور ماشية لباس؟ لا في العادة احنا تو الكتاتيب على مستوى ربما ساعات أمور صحية أو تجهيزات أو فقط احنا نسعى نوفر الفضاء نتاع الألعاب، نوفر معناتها نقولوا احنا كل الطاولات الكراسي طاولات مناسبة الوسائط البيداغوجية كل ما هذيك هي الإشكاليات في العادة هذه، أو ساعات توقع هكا معناتها مع الأولياء ما يتفهموش، مثلا يجيك قبل الوقت ولا يدخل بعد الوقت ولا يحب يدخل القاعة ولا هكا الأشياء اللي تصير حتى في المدارس أو في كذا هذه فقط معناتها انت ذكرت لي ظهر لي بالنسبه للجمعيات القرانيه معناها احنا خاصه تو السنوات الاخيره لا الجمعيات ما عادش تدخل معناتها في امور الكتاتيب عندها مجالها وعندها نشاطها صحيح في السابق كانت عندها علاقه بالكتاتيب اما تو في السنوات الاخيره عندها هي نشاطها وعندها مقراتها وعندها كذا بالنسبه احنا كما ذكرنا كتاتيبنا معناتها موجوده في الجوامع معناتها معترف بها هو مرسمه والمؤدبين عندهم قرارات تكليف يعني الاشراف مباشره من الوزاره وزاره الشؤون بارك الله فيك معناتها الاشراف مباشره بالوزاره اللي مثلوها كما قلنا الوعاظ والمتفقدين وال واضح شكرا لك سي محمد ما نعرفش اذا كان عندنا فما اضافه بالنسبه للبرامج البرنامج نتاع الاداره نتاعكم خلال السنه هذه فماش حاجه معناها جديده باش تعملوها ولا فماش حاجه باش تصير اي فقط انا للتذكير ربما حتى اولياء الاطفال خاصه على مستوى قبلي والقرى المجاوره ان شاء الله نستعدوا معناتها في شهر مارس في عطله مارس بدايه العطله ان شاء الله معناتها ننجحوا ان شاء الله الاحتفال هذايا والتظاهره نتاع ربيع الكتاتيب كما قلنا احنا باش الغايه والهدف من الاحتفالات والتظاهر هي انا باش ندمجوا هكا الصغار هذوك كما بقيه الصغار معناتها في المجتمع معناتها من خلال المسرحيات من خلال الاناشيد من خلال التعبير الجسماني من خلال الحوار من خلال كذا نحاولوا ان شاء الله نرتقيوا بالقطاع هذا ويكونوا صغار ان شاء الله هكا الطفل هكا الانسان المتوازن هكا الانسان السوي هكا الانسان المعتدل هكا الانسان المنفتح على الواقع وعلى المحيط وعلى الاقليم وعلى العالم هذا هو اللي نحبوا نوصله ونحبوا نوصله هالاجيال الجديده ان شاء الله يا رب. واضح سي محمد ناصري وعاظ الجهوي بولايه قبلي شكرا لك يعطيك الصحه على كل هذه التفاصيل شكرا لك. اذا هيك وصلنا لختام الفقره هذه بالجسم قبل اليوم استضافه كما قلنا كان معنا حاضر معنا السيد محمد النصري الوعد الجهوي بولايه قبلي حول الكتاتيب اللي كان افادنا بالجسم اللي فما تطور ديجا في عدد الكتاتيب في ولايه قبلي جان في 2016 24 جان في 2017 33 وجان في 2019 فما 54 معناها كتاب. وبالنسبه للاشراف ما ماهيش الاشراف معنا الكتاتيب تشرف عليهم الوزاره مباشره ما عادش عن طريق الجمعيات القرآنية والجمعيات معناها الدينية. وبالنسبة للإشراف زاد فما مؤدبين فما 14 مؤدب و 35 مؤدبة وزوز وعاظ اللي يشرفوا كل وعاظ على تقريبا 3 معتمديات من ولاية إقبل. هذه تقريبا إجمالا تقريبا الإحصائية حين نعرفوا أنه في ولاية إقبل ما عندناش يعني بعض الجمعيات المشبوهة اللي نجموا نشكوا فيها لكن حابين نوضحوا أكثر أنه الكتاتيب اللي موجودة عندنا راهي تحت إشراف الوزارة هذه نقطة قانونية حابين نعرفوها والنظام زاد اللي قاعدة تسير فيه اليوم هذه الكتاتيب خاصة أنه برش عباد بعد الفيتير اللي تعدى كما قلنا مؤخرا بالجسم ناس بدأت تسأل وبدأت تتحدث وبدأت معناها تطلب تعرف شنو صاير وشنو موجود في ولاية إقبلي وإلا في بعض المعتمديات دونك نقول إن شاء الله لباس معنا فماش لباس إن شاء الله والإجابة كانت واضحة يظهر لي من الوعظ الديني وكانت رسالة مضمونة الوصول. شكرا لك بالجاسم يعطيك الصحة. إذا فاصل رجعين باش نتحدثوا بعد شوي في فكرة ونقاش على البهتان ما تبعدوش برشا كلمونا على 75 493 859. أمل ماهر عايشين عدلي الدفة FM. بدل الموجة وصل صوتك. فروم نفزوة. شو محسودين انت وانا شو محسودين علمنا الناس كيف بيكونوا المغرومين من نقط حب وسعادة وأحساس فصاروا يقولوا عنا مجانين ما حدا خص فينا نحنا حرين نحنا من الحب خلقنا وإني خلقوا صدقيني تلات ارباعن من بعضن زهقانين بيصيروا متلي ومتلك بيصيروا حكى عنا قليل عملنا كل شي قالوا عنه مستحيل عشنا حياة ما شافوها بالأحلام فصاروا يقولوا عنا مجانين إذن رجعنا لكم من جديد. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على 75-493-859. تنجموا تتصلوا بنا وتكلمونا وتعطونا مشاركاتكم وتعليقكم إذا كان وجدت وإلا ملاحظاتكم إذا كان فما إضافة نجموا في آخر الوقت إن شاء الله بداية من 45 دقيقة نجموا ناخذوا كل إضافاتكم على 75-493-859. كما قلنا تتم البرنامج أمس في فكرة ونقاش كنا تحدثنا بالقاسم على النميمة واللي معناتها كما سمعنا في الميكروتوتوار برشا عباد معناها تحدثوا على العادة السيئة ذي عند الـ عند الـ عند الناس كل معناها موجودة واللي تقريبا معناها ساعات الإنسان لا إراديا معناها يدخل في يولي معناها ينم من غير ما يشعر هي حاجة من غير ما يشعر لكن أصبحت عادة للأسف عادة سيئة جدا كما ذكرنا أمس وعطينا حتى من جانب ديني لكن إن شاء الله نشوفوا حاجات إيجابية من خلال الحملات التوعوية اللي قاعدين نشوفوا فيها ومن خلال أيضا الثقافة لأنه اليوم الثقافة هي اللي تخلي الإنسان يبتعد عن هذه العادات السيئة ووقت الفراغ زاد اللي يخلي الإنسان يكون عنده نميمة ويكون يجبد فيه أشخاص أخرين. اليوم العادة زاد اللي باش نتحدثوا عليها ما تبعدش برشا يظهر لي فهمي على النميمة موضوع مهم البهتان. باهي بالقسم قبل ما نتعدوا للبهتان انت امس سألتني سؤال خليني نسألك كان يتو اي شنو سؤالك؟ سؤالك باش نرجع لك الامس انت تنم او لا تنم معناه والله كباقي الشعب اكيد كما باقي الشعب يعني ما الانسان ماهوش كما قلت ماهوش معصوم من الخطا لكن باقل درجه لانه كما قلت الفراغ هو اللي يخلي ديما الانسان ينم. المهم ما تدخلش في البهتان. لا اكيد لا ان شاء الله. ومثلا كيف مثلا تحب توصل حاجه على زهير ولا كذا كيفاش تبي تزيدها شويه والا لا نوصلها له في المباشر زهير عندنا الميكرو مباشر نوصله في المباشر واضح بالقاسم. اذا كما قلنا اليوم في فكره ونقاش بالقاسم نواصلوا موضوع امس النميمه واحنا نتحدثوا على البهتان. البهتان هو تقريبا نفس فكرة الغيبة ويشترك معناها معها في ذكر الإنسان معناها إنسان يذكر أخيه الإنسان في غيابه بما يكره معناها يجبد إنسان يجبد إنسان مش يزبد مثلا يقول راه مشي ويحبس فم لكن يوصل يبعد أكثر يولي يحكي في كلام معناها مش باهي مش صحيح عليه ومعناها غير صحيح الكلام. دونك نقولوا اللي كانت الصفات اللي من الصفات اللي باش يذكرها السيد هذية غير موجودة في الإنسان الآخر اللي معناها تحدث عليه. دونك والبهتان نقولوا معناها الشخص اللي معناها نتحدث في الشخص بما ليس فيه معناها إنسان مسكين قاعد في داره يولي وأكيد ما يذكرش بحاجة إيجابية يكون بحاجة سلبية في حاجة ماهيش فيه مثلا قال هو ما قالش وإلا عمل له ما عملش. هو عندنا منها برشا كما هذه كما قلت يعني هي تكمل الموضوع أمس ما تختلفش برشا على الموضوع النميمة وموضوع بين ظفرين كما ذكرنا أمس القرضة موجودة موجودة برشا كما قلت في مجتمعاتنا أو نقل الأخبار العربية نقل الأخبار ونقل الصفات ما هيش موجودة في الإنسان الآخر. هذه حاجة رو ما ينجم الإنسان يوصل يعني للحالة هذه إلا من الفراغ. نأكد ديما على الفراغ هو اللي وصل الإنسان. بالقاسم في فكرة ونقاش اليوم في برنامج في روم اخترنا عموما معناها طيلة معناها الفترة ذي إن شاء الله باش نتحدث ونسلط الضوء في كل مرة على موضوع معناها موجود في المجتمع امتاعنا يسبب خاصة أن المواضيع ذي وإلى العادات هذه السيئة تسبب في مشاكل كبيرة على فكرة. هذه خربت برشا بيوت ذي نعرف الحاجات ذي يعني دمرت عائلات دمرت علاقات اجتماعية علاقات الإنسانية يعني توصل إلى في بعض الأحيان حتى إلى السجن يعني في بعض الأحيان أو إلى بعض الشجار بالعنف الشديد. هذه يعني عندها مخلفات سلبية كبيرة برشا كما قلنا بالقاسم معناها العادات هذه تسبب في العداوات والخصومات وتكثر القطيعة وتقطع معناها وشائح المحبة بين الناس والطبيعة وهذا بطبيعة معناها بشي يؤدي إلى عدم اطمئنان الأفراد الفرد أو الأفراد للآخر معناها للطرف الآخر وبالتالي فما تهديد للسلم الاجتماعي وإلى المجتمع ككل. ما عادش الإنسان يحس روحه معناها مرتاح في سواء كان في المجتمع الضيق متاعه وإلا في المجتمع الواسع. والله موجودة في كل يعني في كل المجالات كما ذكرنا في الموجودة في العائلة عند الأصدقاء يعني ظاهرة موجودة في كل الأماكن ما نجموش نحصروها في مكان معين. لكن إن شاء الله إن شاء الله يا ربي كما قلت معناها الإنسان يكون واعي على الأقل بثقافة الاعتذار إذا كان يوصل يعني بالوشاية أو بالنميمة أو إلى غير ذلك من العادات السلبية تكون عنده على الأقل ثقافة الاعتذار. هو باهي توف معناها صارت حاجة بالقسم توف احنا نتحدثوا على البهتان والغيبة والنميمة. نعرف وردة الجزائرية شنو غنت قالت أولاد الحلال. أولاد الحلال معناها في بيتنا ومسيبين كل شيء وشدين فينا معناها احنا يتحدثوا علينا وجابدين به زهير يقولي لولا الملامة به. على كل بالقاسم الناس الكل تسمعوا فينا على 100.9 افهم تنجموا تشاركونا في موضوعنا اليوم كما قلنا اخترنا الموضوع هذا لانه موضوع مهم موضوع معناها اجتماعي بالاساس موضوع معناها ينجم يوصل معناها حتى انه يفسد والا يدمر علاقات كبيره في المجتمع الصغير والا الكبير المجتمع العائلي والا المجتمعات المهنيه ككل. دونك هذاك علاش حبينا معناها باش نواصلوا في المواضيع هذه. دونك الناس الكل تنجموا تتفاعلوا معنا على 75 493 859 وتعطونا برايكم وإلا تبعثوا برسالة على صفحة الفيسبوك راديو نفزة وباش نرجع ونواصلوا معكم بعد شوي ولكن خرجين فاصل من إهداء زميلنا زهير الغريبي ورجعين باش نتحدثوا بالقاسم في نفس الموضوع. الناس اللي تحب معناها تعطينا برايها على الموضوع هذا وإلا زادة باش نتحدثوا على بعض على الأقل النصايح وإن شاء الله الناس معناها تقبل منا على الأقل بعض النصايح اللي تنجم تبعد على الأقل شوي على الحاجات هذه البهتان والنميمة والغيبة هم تقريبا نروا في العموم كيما بعضهم نفس ولكن الظواهر كل حاجة السلبية كيما وإلا فما كل حاجة معناها تختلف فما حاجة فما شكون ينقل الأخبار كيما هي فما شكون ينقل الأخبار ويزيد عليها فما شكون ينقل الأخبار بالغلط كل واحد والاحترافية تاعنا كل واحد هم أكثرهم في المجتمع كل واحد وكيفاش وخاصة نعرفوا بالقاسم إن اليوم زاد فما حاجة أخرى اليوم كي تعمل حاجات كيما هيك معناها فما وقت ضايع في معناها بين الحاجات هذوما الزوز فما في الوسط الوقت مهدور والوقت ضايع ونعرفوا إن الناس الكل اليوم تحكي على الوقت تحكي على الـ على الـ الوقت وتقولك ما عنديش وقت وفي ساعة تعدى النهار وتعدت الجمعة وكذا، ولكن إذا كان جي نحسب الفعل الوقتي معناه الوقت الفعلي المتعدد في العمل وفي الإصلاح وفي الدراسة وفي التفكير تنلقوه تقريبا 10%. لا باش ما نقولوش برشا، على الأقل ما نحصروش النسبة تكون تكون سلبية تكون متدنية برشا. خلي يكون عندنا على الأقل عامل إيجابي وخلينا نكون متفائلين شوي، وإن شاء الله كما ذكرت إن شاء الله على الأقل ديما كي تكون فمش إنسان معصوم من الخطأ، لكن ديما تكون عندنا ثقافة الاعتذار على الأقل، ثقافة الاعتذار وحذاري من النميمة والبهتان والغيبة، راهو حاجات معنا كما قلنا تدمر مجتمعات. شيرين نسايت غني لكم، راجعين باش نواصل معاكم في موضوعنا حتى للستة، دونك كلمونا ديما على 75 493 859.

عم كابر. تفيق بشاري والدنيا برد عليك تخلي مصروف للأمي ما وعلى وليدي ما نوسك انت تقري وانت توري وانت لي في الآية تكسير انت شاقي تعبت علينا عمرك ما تقول عيد انت بابا ويا بابا بابا ويا بابا انت سيد وانا شبلك وحاميني في غابة انت بابا ويا بابا بابا ويا بابا انت سيد وانا شبلك وحاميني في غابة ان شاء الله نكبر ونعطيك نكبر وما نخليك ان شاء الله نكبر ونعطيك نكبر إذن لو تعرفوا توصلنا للخمسة واثنين وربعين دقيقة عن نفزاوة فين مرحبا بكم الناس كل ما كنتوا تتابعوا فينا على 100.9 وإلا راديو نفزاوة بوانيت ناس كل تنجموا تتابعونا كما قلنا على الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة ترواد بالفي راديو نفزاوة بوانيت فما بوطن مكتوب عليها معناها استمع إلى المباشر دونك الناس كل تنجموا عن طريق الرابط هذاك تستمعوا لنا. دونك الناس الكل تكلمونا على 75 499 859 وتشاركونا بكل أراءكم وإلا أفكاركم، خاصة إذا كان عندكم مواضيع نجموا نطرحوها في قادم الأيام وفي بقية البرامج وإلا الأخبار. دونك الناس الكل مرحبا بكم ديما. بالقاسم حبيت نستغل الفرصة باش نتحدث شوية على اليوم العالمي الإذاعة اللي باش إن شاء الله تنظم إذاعة نفزة وبشراكة مع العديد من الشركاء في أو المتدخلين في ميدان الإعلامي في تونس وخارج تونس. إن شاء الله الملتقى هذا باش يكون إن شاء الله يومي 15 و16 فيفري 2019 بالمنتزه رأس العين بقبلي. دونك كما عودتنا معنا إذاعة نفزاوة بتنظيم الملتقى للدورة الثانية أو النسخة الثانية بعد نجاح في النسخة الأولى اللي كان في 16 فيفري 2018. دونك الملتقى هذا بالقاسم باش يتضمن العديد من الورشات والعديد من المواضيع و يعني الحوارات الخاصة بالأعلام، الخاصة بالتربية على وسائل الأعلام، خاصة للشباب الناشط في دور الشباب والنوادي الخاصة بالمدارس اللي قاعدين نشوفوا فيهم يتحركوا خاصة في قبلي وفي تونس ككل. نوادي الأعلام أيضا باش نتحدث على دور المرأة اليوم في الأعلام في تونس ككل وفي العالم، باش نتحدث زادة على دور وسائل الأعلام في نشر التسامح، قيم التسامح وقيم التسامح والعدالة والديمقراطية ونشر السلم، خاصة أنه نعرفوا السنة هذه اليونسكو معناها العنوان متاحه إلى التام اللي تخدم عليه هو دور وسائل الأعلام في نشر التسامح ونشر الديمقراطية. نذكروا فهمي زادة أنه العرس إن شاء الله هذا اللي بش يكون نهار 15 و16، أنه كيفية المشاركة فما استمارة، تنجموا تدخلوا تعمروا الاستمارة هذه على الموقع راديو نفزاوة .net. إذا كانت حب تشارك يوم 15 و16 تدخل تعمر الاستمارة هذه وإن شاء الله يتم الرد عليكم في أقرب الأجل إن شاء الله. بالقاسم ندعو زادة الشباب الناشط في دور الشباب وإلا التلامذة الناشطين في نوادي الأعلام صلب المؤسسات الأعلامية والناس الكل المهتمة بقطاع الأعلام في ولاية إقبلي أنهم كما قلت بالقاسم يعمروا الاستمارة ذي ويكونوا حاضرين، لأنها فرصة تقريبا باش تبقى ماهيش باش تتعاود، معناها لأنه تقريبا كل المدخلين في شأن الإعلام وقطاع الإعلام باش يكونوا متواجدين إن شاء الله طيلة اليومين هذوما 15 و16 فيفري بولاية إقبلي. هيك وصلنا لختام حصتنا بالقاسم اليوم في فوروم نفزة واثنين. إن شاء الله نتقابل معكم في الأسبوع القادم، غدوة إن شاء الله تجي فاطمة في حلة جديدة من في الوقيت هذا باش تعطيكم برشا فقرات وبرشا حاجات جديدة إن شاء الله. أكيد زاد غدوة فهمي حبيت نذكر غدوة باش يكون عندنا موضوع خاص في مشاغل نفزاوة إن شاء الله من 12 حتى الماضي ساعة ونص، موضوع يهم الناس الكل، موضوع الناس تنتظر في شنو جديد في شركة البيئة والبسنة إن شاء الله. هذا كل تعرفوه غدوة في مشاغل نفزاوة كما ذكر فهمي زاد غدوة في فوروم إن شاء الله العشية في حلة جديدة مع فاطمة مع ضيوف جدد إن شاء الله تعجبكم وتنال أعجابكم. واضح بالقاسم، شكرا لكم الناس الكل اللي تابعتونا بداية من الأربعة متاع العشية. كنا تحدثنا اليوم في أخبار وتعليق، تحدثنا على المحدث، تحدثنا على صندوق التنمية، تحدثنا على شركة البيئة والغراسة والتنمية، تحدثنا زاد عن بعض المواضيع الأخرى المختلفة كما الحافلة اللي كما معناها تم الاحتفال بها منذ قليل في ساحة الشهداء في قبلي، ومعناها تحية وإن شاء الله مبروك لكل أحباء الواحة. وأيضا في قبلي لليوم كانت عندنا استضافة لمحمد النصري هو الوعظ الجهوي بولاية إقبلي، كنت تحدثنا على الكتاتيب القرآنية في ولاية إقبلي اللي كان أعطانا بعض الأرقام المهمة وتطور عدد الكتاتيب في ولاية إقبلي من 2016 ل 2019. كانت عندنا 24 معناها من الكتاتيب هذوما، يوصلوا في 2019 54 كتاب. دونك فكرة ونقاش كنا تحدثنا على البهتان والعادة السيئة ذي اللي يطيحوا فيها تقريبا أغلب الناس، واللي ندعوكم إن شاء الله الناس الكل تملوا معناها أي إنسان يملي فراغة ببعض الحاجات اللي تنفع ديما خير من حاجات كما هكا اللي تنجم توصل حتى تدمر مجتمعات بأسرها. دونك الناس الكل ما بقى لنا كان باش نقول لكم معناها بقية معناها استمتاع بقية البرامجنا وبقية البرمجة الموسيقية خاصة إن شاء الله تكون وتنال رضاكم الناس الكل. اللي عنده أي موضوع وإلا متابعة وإلا أخبار نجم يتصل بنا ديما على 75 490 905.